نعم. فائدة وإشكال. تفضل. أما بالنسبة للفائدة. نعم. فهي في قول الله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، كما نسمى الشارع قال أصدر به الإبهام على السامع. الشيخ العثيمين قال: هذا ليس بصحيح. قال: بل هذا من باب التقسيم. أي أحدنا على حق والثاني على ضلال. إما نحن وإما أنتم، وليس هذا من باب التشكيك ولا من باب الشك ولا من باب الإبهام. في ايش قال؟ انا اذكر له كلام مخالف هذا الاظن. قال شرح الهديه. الاشكال اللي عندي ما وصلت الكلام هذا في هذه النسخه. لما هذه الفكره نقصد هذا ما تجد هذا، هذه كلام ربما تجد، لكن اقصد الاشكال اللي عندي ما وجدته يعني. تذكرون لما تكلمنا على مساله التفضيل، قد يقصد به التفضيل او لا؟ في قوله تعالى: وهو أهون عليه. لما كنا نقول هناك رأيان، رأي يقول بأنه ممكن ورأي يقول بأنه يحمل على التفضيل أيضا، أظن ذكر هذا الكلام. وقال الكلام هنا في التفضيل، قد في المسألة التفضيل يقصد به التفضيل أو يكون كالصفة. قال: ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. قال: فالصحيح أنه أن هذا على بابه، والكل عليه هين. أنت معي؟ لأنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلي. نعم. قال في الآية: وهو أن الإعادة أهون من البداية، فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحسوسكم؟ لأن الكل يكون بكل، مثل قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال: ومعلوم أن هؤلاء المكذبين للرسول على ضلال، وأن الرسول ومنعه على هدى. هو لم يصرح، نعم لم يصرح، لكن يعني يمكن أن تستشف من كلامه بأن هذا الكلام من الله عز وجل من باب التقريب للمخاطب. يعني إما أن أقول على حق أو على ضلال، كقوله تعالى: وهو أهون عليه. فهو يقول ماذا للتقسيم؟ نعم، فهي للتقسيم، هي للتقسيم وليس للتشكيك ولا للإبهام ولا للشك. طبعا ليست الشك بلا شك، بلا شك. هذا شيء آخر، لكن الإبهام وليس الإبهام. يعني حتى ابن شرف القطر مثل بها للتشكيك، مثل في القطر هذا بس للفائدة. نعم. بس الإشكال الذي عندنا. طيب سننظر إن شاء الله في هذا. ما أدري هل أنا فهمت خطأ أو أنا نقلت خطأ يعني. نعم. كلام الشيخ غير كلام. نعم. أنت قلت في في في في البل في العطف بلا نعم. شروطها أن الذي يليها مفرد، أي ليس جملة. ليس جملة. كلام الشيخ العثيمين يقول: لا، لابد أن يكون الذي يليها جملة وليس مفرد. في العطف. في العطف، نعم. العطف هذا ويقول ويكون إعرابه مفعول به لفعل محذوف، حتى يكون يعني ما لو ما أنت عندما تقول مثلا: ما ضربت زيدا لا بل لا لكن عمرا، يعني عمرا مفعول به لفعل محذوف. هكذا الشيخ. إذا يعني ما فائدة العطف هنا؟ قال لا يمكن نعطف هنا، كيف نعطف يعني؟ لو أحد ما تريد أن تثبت له الضرب والثاني تريد أن تنفي عنه الضرب، فأنت نفيت الضرب عن زيد وتريد أن تثبته لمن؟ هذا مفهوم حتى بدون تقدير. والله ما درست نحو لكن صرف، هو مفهوم أن المعنى لكن درست صرف. أنت معي التقدير هكذا صحيح، لكن لا حاجة إلى هذا التقدير، هو التقدير مفهوم، لا حاجة أن تقول هذا المنصوب الذي بعد لكن مفعول بالفعل محذوف. على كل حال هذا الشرط، هذا الشروط الثلاثة ذكرها محمد محي الدين رحمه الله في شرح التحفة السليمة. أنا كنت سأحضر معي كتاب حتى، لكن بدأت أن هذا لا مشكلة أنا أصدقك، لكن أقصد لا ربما أكون أنا فهمت خطأ يعني، الله أعلم ربما أكون أنا فهمت خطأ. طيب يعني أصلا حتى انظر إلى العطف بلا وقس عليه، نجح زيد لا سعيد، لا نحتاج أن نقول لا نجح سعيد، أنت معي؟ نجح زيد لا سعيد، سعيد معطوف على زيد، ولا نحتاج أن نقول زيد سعيد فاعل فعل محذوف تقديره نجح. هو أنت كأنك تقول ما عليك نجح. نعم هو أتى بإشكال ماذا قال، يقول أن عطف بلا يعني لو ممكن الثاني يكون مثبت، وهذا مفهوم حتى لأن لو الآن فلو تقول ما حضر ما ضربت نفيت الضرب عن جميل وأثبته للآخر ما المشكلة؟ يقول الشيخ يعني لو ما كلام الشيخ رقي كأنك تقول يعني ما ضربت زيد وما ضربت عمر وما ضربت عمر لا وهذا لكن بلاكن نعم لا أصلا لكن تفيد أن ما بعدها مخالف لما قبلها، فأنت كأنك تقول كأنك تسوي نعم نعم هكذا نقول يعني ما قبلها ليس ما قبلها ليس مثل ما بعدها، وهي تفيد هذا وهذا صحيح، وهي تفيد هذا لو قلنا عاطفة هي تدل على هذا، ما درست نحو لكن صرفا، حتى الذين يمثلون يعني حتى لو جئت لتمثيل ابن عقيل رحمه الله ستجد هذا الكلام يعني حتى في التمثيل ما ضربت زيدا لكن عمرو، هو حتى قال هنا وأولي لكن وأيضا لا تجد كذا ما ضربت زيدا لكن عمرو، وانظر ماذا قال إنما يعطف بلكن بعد لف نحو كذا، يعني الظاهر من كلامي لو كان هناك تقدير لا ذكره، لو كان هناك تقدير لكن ضربت عمرا ولا بد أن تقدر ولا بد أن يكون المعطوف هو الجملة لا ذكر هذا، أنت معي؟ هو الشيخ يقول ما بعد لكن جملة لا يكون إلا جملة ولا يأتي مفرد بهذا اللفظ، هذا يشكل عندي أنا. ما هي المشكلة؟ أنا قاعد أنا أقول لك كلام محمد محي الدين في التحفة السليمة بالضبط ذكر هذه الشروط الثلاثة. قال ولكن لا ثلاثة الشرط هي ثلاثة شروط لا واحد مع التحفة السليمة سنرجع إليه. قال أول شرط قبل أن نفي الناس، الشرط الثاني ألا تسبق بالواو، الشرط الثالث أن يكون ما بعدها مفرد. قال والسابع طبعا لو قبلها الواو ستكون الواو هي العطف، لو جاء بعدها جملة ستكون حرف استدراك فقط ولا تكون حرف عطف. طيب إن شاء الله بإذن الله سأحضر معي نسخة. تمام. نعم. يعني كمثل مثلا أخبرك كمثل لكن إذا خففت، لكن المشددة تعمل زيد المجتهد لكن ابنه بليد، إذا خففت فقلنا زيد المجتهد لكن ابنه بليد. الأولى لو أن لكن العاطفة يأتي بعدها جملة الأولى لقالوا هذه عاطفة، عند التخفيف تصبح عاطفة لأن بعدها جملة، لكان الأولى يقولوا عاطفة لا لأن الجملة موجودة كلها، لكن لم يقولوا قالوا يعني تهمة فقط ولا يكون لها عمل تكون حرف استدراك. فممكن لو في الشرح الألفية نعم سأحضر معي نسخة إن شاء الله. طيب ممكن سنراها لا هذه المشكلة في شرح البيت نقل كلام ابن عقيل قال ابن عقيل لا يوجد كلام شيء. طيب نكمل ربما أقول أنا فهمت طيب سنتأكد إن شاء الله. وأيضا الآية الإبهام أو الشرح أو التشكيل تقسيم يعني هي ممكن تحتمل التقسيم يعني نحن في ضلال أو في هدى وأنتم في ضلال أو في هدى. طيب سننظر أيضا ننظر في التفسير ممكن في التفسير ربما تفيدنا أكثر يعني. نعم صحيح نعم إن شاء الله. أستاذ ممكن يعني أمثلة لكل الشرط يعني لا تسقط بنا فيهما؟ ما نحن مثلنا أمس نعم، لو قلنا مثلا نجح زيد لكن رسب ابنه، مثلا نجح زيد لكن رسب ابنه، هي الآن لم تسبق بنفي ولا بنه ولم يتلوها مفرد، فهي حرف استدراك. لا يجوز. ها؟ ليست حرف وإذا سبقت بالواو. إذا سبقت كان أقول زيد ما درست نحوا ولكن صرف. إذا قلت ولكن حرف العطف والواو، ولكن فقط للاستدراك. طيب نكمل موضوعنا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع عطف النسق، وقد انتهينا أمس من شرح ما يتعلق بحروف العطف كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، وبقي لنا بعض الفوائد، بعض المسائل في عطف النسق. من المسائل العطف على الضمير المرفوع، العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر. إذا عطف على ضمير مرفوع متصل ككتبت أو مستتر كتب، إذا عطف ظاهر كتبت مثلا وزيد، أكتب وزيد، هل يجوز العطف هكذا كما مثلت بدون فصل، بدون أن أقول كتبت أنا وزيد، اكتب أنت وزيد، هل يجوز العطف بدون فصل بالضمير أم يجب الفصل بالضمير؟ هناك خلاف في هذه المسألة. قال في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وابلا فصل يلد في النظم فاشيا وضعفه معتقد. نعم. قال: وإن على ضمير رفع، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وابل فصل يلد في النظم فاشيا وضعفه التقييد. انتبه. نعم، كما ذكرنا الآن، إذا أردنا أن نعطف اسما ظاهرا على ضمير مرفوع متصل كالتاء في كتبت أو كتب أو والواو في كتب أو مستتر كالضمير المستتر في أكتب، إذا أردنا أن نعطف ظاهرا فما حكم العطف؟ هل نفصل بين المعطوف الظاهر وبين المعطوف عليه الضمير بضمير منفصل أم نعطف مباشرة بدون فصل؟ هناك قول مع الجمهور يقولون لا يجوز العطف، الجمهور يقولون لا يجوز عطف ظاهر على ضمير متصل مرفوع، على ضمير متصل مرفوع المنصوب والمجوس يفتح، لا يجوز عطف ظاهر على ضمير متصل مرفوع، على ضمير مرفوع متصل أو مستتر إلا بعد الفصل بالضمير المرفوع المنفصل. تقول كتبت أنا وزيد، قابلتك، عفوا، لقد كتبت أنت وزيد، أنتم معي، اذهب أنت وزيد، ولا يجوز عندهم أن تقول لقد كتبت وزيد هكذا مباشرة، أو لقد كتبت وزيد أو اكتب وزيد، لا يجوز كل هذا عندهم، لا بد من الفصل، لا بد من ماذا؟ من الفصل. طيب أنا قلت الآن لا بد من الفصل بالضمير المرفوع المنفصل، هذا غالبا، انتبه، قالوا إذا عطف ظاهر على مرفوع متصل أو مستتر وجب الفصل، لماذا؟ يكون الفصل غالبا بالضمير المرفوع المنفصل غالبا، وهناك فصل بغيره كما سيأتي، يكون الفصل غالبا بالضمير المرفوع المنفصل كقوله سبحانه وتعالى: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، انظر ما أشركنا هذا ضمير متصل مرفوع، نحن ولا آباؤنا، فقبل العطف على آباؤنا جاء الضمير نحن، قال تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالغالب فصل بالضمير المرفوع المنفصل، هذا الغالب. وورد الفصل كذلك بلنا فيهم، وورد الفصل كذلك بلانا فيه. قال تعالى وقالوا في الآية التي ذكرتها لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبونا. يوجد نحن أم بدون نحن؟ يوجد آية أخرى ما أشركنا ولا أبونا؟ يوجد آية بدون نحن؟ يوجد آية بدون نحن، ليس كذلك؟ ويوجد آية مع نحن أم لا يوجد أصلاً؟ وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لا يوجد أهون، لا يوجد نحن، أم يوجد آية هكذا وآية هكذا؟ على كل حال أنا متأكد من أن يوجد آية بدون نحن. وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ذلك من شيء. تمام؟ نعم. فالغالب كما ذكرنا الفصل بالضمير المرفوع المنفصل، والنمثل بقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم. تمام؟ هذه متيقنون منه. وقد يكون الفصل بلا نفي، ما كتبت ولا زيد، هذا جائز. ما كتبت ولا زيد، لا تحتاج هنا أن تقول ما كتبت أنا ولا زيد، بل يكفي وجود لا نفي فاصلا بين زيد وبين الكتاب. ما كتبت ولا زيد. ومن هذا قوله تعالى وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولم يقل تعالى ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. فهذا الفاصل الغالب الفصل بالضمير. وورد كذلك الفصل بلا نافي، وورد كذلك الفصل بالمفعول به، كأن أقول لقد كتبت الدرس وزيد، لقد كتبت الدرس وزيد، لا تحتاج أن تقول أنا لقد كتبت الدرس أنا وزيد، لا، يكفي الفصل بالمفعول كقوله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، يدخلونها ومن صلح، ففصل بين من، فصل بين من المعطوف الظاهر، وبين واو جماعة الضمير المرفوع المتصل بالضمير ها المفعول الذي يعود إلى الجنات. واضح هذا الكلام؟ هذا مذهب الجمهور، لا بد من الفصل بالضمير غالبا أو بلا النافية أو بالمفعول. ومذهب غير الجمهور قالوا الفصل هو الأولى، نعم لكن لا يلزم. الفصل هو الأولى، نعم لكن لا يلزم، بل يجوز تركه. يجوز أن تقول لقد كتبت وزيد بدون ضمير، بدون لا نافية، بدون مفعول به. واضح هذا الكلام؟ خلاص. لهم شواهد ورد فيها العطف بدون ضمير أو بدون فصل عموم. هذه الشواهد الجمهور يقولون تحمل على الضرورة، أو هي خاصة بالشعر كما قال ابن مالك. الجمهور الذين يقولون يجب الفصل قالوا فإن ورد في النظم ذلك، أي في الشعر، فهذا خاص بالنظم، لكن في غير النظم لا يجوز، وعليك أن تعتقد أن ترك الفصل في غير النظم ضعيف، لا يجوز التكلم. هذا رأي ابن مالك رحمه الله. قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يقصد بالفاصل الفاصل ما لا نافية والمفعول به هذا الذي ثبت. قال وبلا فصل يرد في النظم فاشيا، انتم ما يا اخواني، بلا فصل يرد في النظم فاشيا. طيب نحن نستشهد بشعر العرب على جواز التكلم، أليس كذلك؟ فيعني تخصيص الأمر بالشعر هذا لا وجه له. تخصيص الأمر بالشعر لا وجه له، نستدل بشواهد بالشواهد الشعرية على القياس، على القياس على ذلك. فلماذا يقال في هذا الباب إنما ورد في الشعر مع أنه كثير؟ وقال وبلا فصل يرد في النظم فاشيع. لماذا تخص بالشعر أنتم يا إخواني؟ لذلك يمكن أن نقول المذهب الأحسن والأسهل أن الفصل ليس الواجب، هو جائز نعم، أو هو الأولى نعم لا بأس، قل بذلك، وقد جاء في القرآن والقرآن يأتي عن الأفصح، لكن مجيء ذلك في القرآن ليس دليلا على منعه في غير ماذا؟ في غير القرآن، تمام؟ وخاصة أنه ثبت في النظم، قال وبلا فصل يلد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، اعتقد أن هذا ضعيف. قال إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم، وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد، ومنه قولك ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، فمن معطوف على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول وهو الهاء من يدخلونها، ومثله الفصل بلا نافية لقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، فآباؤنا معطوف على ناء وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. طيب قال والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، نعم المرفوع المتصل والمرفوع المستتر سواء في ذلك، والمستتر لا يكون إلا مرفوعا، فقولنا المرفوع المستتر لمجرد البيان وليس لمجرد ليس للتقييد، لأن المستتر لا يكون إلا ماذا؟ إلا مرفوع، فهو للبيان فقط، لكن لما نقول في المتصل المتصل المرفوع هذا للتقييد ليخرج المنصوب والمجرور، لكن المستتر المرفوع هذا قيد للتوضيح فقط، وإلا فهو دائما ماذا؟ مرفوع. قال والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب أنت وزيد، ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، بقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهانى كنعاج فلا تعسفن رملا، الشاهد قلت إذ أقبلت وزهر تهانى، هو يقصد قلت وزهر، أنتم معي؟ إذ أقبلت وزهر قلت إذ أقبلت وزهر، أي أنا قلت لما أقبلت هي وزهر، فزهر معطوفة على الضمير المستتر في أقبلت ولم يأتي فصل، إذ أقبلت ولم يقل أقبلت هي، قال إذ أقبلت وزهر تهان، قال فقوله هو زهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت، قال وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم، مررت برجل سواء والعدم، انتبه الشاهد قول سواء والعدم، كلمة سواء وصف، سواء بمعنى مستوى، نقول هما سواء أي هما ماذا؟ مستويان، فقوله سواء والعدم أي سواء هو والعدم، يوجد ضمير مستتر في كلمة سواء لأن كلمة سواء بمنزلة الوصف وفيها ضمير، فقال مررت برجل سواء والعدم، والعدم ولم يقل يعني هو مستوى والعدم، استوى هو والعدم، أنتم يا إخواني لا، فهنا عطف على الضمير المستتر بدون فصل، هذا من الشواهد، قال برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء، قال وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل، انتبه انتهى حديث الآن عن الضمير وعن الخلاف في ذلك، الخلاف في الحديث عن الفصل كان في العطف على الضمير المرفوع المتصل او المستتر. طب اذا كان الضمير المرفوع منفصلا كمثل ما نجح الا انا و الان انا فاعل مرفوع منفصل وصرعت و ما نجح الا انا و هل يلزم الفصل؟ لا، اقول ما نجح الا انا وزيد، انتم معي والا، فلو فصلنا فساقول ما نجح الا انا وزيد، اليس كذلك؟ فقال هنا وعلم من كلام المصنف ان العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج الى فصل، نحو زيد ما قام الا هو وعمرو. تمام. طيب تحدثنا على العطف على المرفوع المتصل والمنفصل، المتصل يحتاج الى فصل والمنفصل لا يحتاج. طيب والعطف على المنصوب او المجرور؟ المنصوب قد يكون متصلا كمثل ضربك، او منفصلا كمثل ما ضرب الا اياك. اذا اردنا ان نعطف على المنصوب ضربك وزيدا او ما ضرب الا اياك وزيدا، هل يلزم الفصل؟ لا يلزم. في العطف على المنصوب المتصل او المنفصل لا يلزم الفصل. اقول لقد ضربك وزيدا، لا نحتاج ان نقول لقد ضربك انت وزيدا وما ضرب الا اياك وزيدا. واضح هذا؟ وكذلك في العطف على الضمير المجرور، على الضمير المجرور هناك خلاف ايضا سياتي في الابيات التاليه، انتم معي؟ لكن في العطف على الضمير المنصوب متصلا كان او منفصلا لا خلاف في ان الفصل ليس بواجب، انتم معي؟ لا حاجه الى الفصل. لكن توكيدا طبعا. ماذا؟ طبعا ان شئت ولم يقل في باب التوكيد في باب التوكيد قال آخر بيت، قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، فلا بأس أكد، لا مشكلة شئت، لكن نقول ليس بلازم، لا يلزم. تمام. إذن العطف على المرفوع المتصل أو المستتر يجب معه الفصل على قول الجمهور، وعلى المرفوع المنفصل لا يلزم، وفي العطف على المنصوب المتصل أو المنفصل لا يلزم، وبقي العطف على ماذا؟ على المجرور، وهذا سيأتي. أستاذ في هذا المثال مررت برجل سواء والعدم، المفروض أن يأتي والعدم، لماذا جاء عدمه؟ وجهان جائزة، هذا جائز وهذا جائز، وقال برفع العدم عطفا على الضمير في سواء، لأن الضمير في سواء فاعل مرفوع مساوٍ أي مستوٍ هو وماذا؟ والعدم أم والعدم؟ والعدم هكذا، أي استوى هو والعدم. لذلك قال برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء. وأيضا يجوز أن يعطف على تاء الفاعل. في ماذا؟ مررت برجل سواء والعدم. لا، ليس العطف للعدم على التاء في مررت، هل أنت مررت والعدم؟ إذا وضعنا هنا اسم رجل مثلا زيد، في أي جملة؟ مررت برجل سواء وزيد. كلمة سواء لابد أن يكون معها شيئان على الأقل، فلو قلت وزيد وعطفت زيد على مررت كأنك تقول مررت أنا وزيد برجل سواء، هذا لا يصلح، أنت معي؟ برجل سواء هذا لا يصلح، والعدم متعلق بماذا؟ سواء. بسواء. واضح هذا الكلام؟ قال هنا، قال ابن عقيل وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمرو، وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل، المنصوب بإطلاق، نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا، وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، نحو مررت بك وبزيد، ولا يجوز مررت بك وزيد، هذا مذهب الجمهور. انتبه، يبقى لنا حكم العطف على الضمير المجرور. الضمير المجرور قد يكون مجرورا بحرف كمثل سلمت عليك، او باضافه كان اقول مثلا قرات في كتابك، في كتابك، هذا ضمير مجرور. اذا عطف ظاهر على الضمير المجرور المطلق مجرور بالحرف او بالاضافه. هناك قولان للعلماء في العطف. الجمهور يقولون اذا اردت ان تعطف ظاهرا على الضمير المجرور وجب تكرار عامل الجر مع المعطوف، لابد ان تكرر عامل الجر الذي جر الضمير مع المعطوف، سواء كان هذا العامل حرفا او مضافا. حرفا او ماذا؟ اقول سلمت عليك وعلى زيد. عليك الكاف مجروره بعلى، العامل في جر الضمير على، كان العلى مع المعطوف الظاهر زيد. سلمت عليك وعلى زيد، ولا يجوز سلمت عليك وزيد بدون تكرار. قرأت في كتابك وكتاب زيد، ولا يجوز أن تقول قرأت في كتابك وزيد بدون تكرار للعامل، لعامل الجر في الضمير وهو المضاف الكاف. لا بد أن تقول قرأت في كتابك وكتاب زيد، ولا يجوز أن تقول قرأت في كتابك وزيد على تقدير وكتاب زيد، لا بد من الترف. هذا رأي الجمهور. وغير الجمهور، غير الجمهور وهو مذهب الكوفيين، يقولون هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، هذا نعم هو الغالب لكن لا يلزم، يجوز العطف بدون التكرار، بدون إعادة العامل في الجر. فيجوز أن تقول سلمت عليك وزيد، قرأت في كتابك وزيد. فهم هنا أيضا لا يوجبون التكرار، كما أنهم أيضا في العطف على الضمير المرفوع لا يوجبون الفصل. ومذهبهم هو الأرجح، يعطف على الضمير المجرور بدون تكرار لعامل الجر، في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هناك قراءة به والأرحام على تقدير معطوفة على الله عز وجل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. وهناك قراءة بالجر الذي تساءلون به والأرحام، ولا وجه لها إلا بالعطف على به، وهنا عطف بدون ماذا؟ بدون به وبالأرحام، لم يكرر حرف ماذا؟ حرف الجر. وهذا هو الراجح. قال وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، نحو مررت بك وبزيد، ولا يجوز مررت بك وزيد. هذا مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف، أنتم معي، وأشار إليه بقوله وعون خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. نعم، قال وعود الإعادة، عود هنا ليس المقصود رجوع، لا إعادة، وعود خافض أي إعادة الخافض، سواء كان الخافض حرفا أو مضافا، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. تكرار الخافض عند العطف على الضمير المجرور هذا قد جعل لازم، لكن عند غير ابن مالك، عند الجمهور كما رأينا. تمام. قال عن نفسه وليس عندي لازم، هذا بالنسبة لي أنا ليس لازم. لماذا؟ قال إن قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبت، قد ثبت في النظم والنثر فلنستعمله. واضح. قال ابن عقيل أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما، ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما، بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بجر الأرحام عطفا على الهاء، بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى، فاليوم قربت عندكم قربت أم قربت؟ قربت. هذا البيت قرأته في كتب أخرى، فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا، فاليوم قد بت وبات بمعنى أصبح، يعني من معاني بات أنه يأتي بمعنى أصبح، يعني فاليوم قد أصبحت تهجونا وتشتمنا. عندك قد بت؟ لا يعني ذكره فيها. نعم يروى هكذا، فاليوم هو قال هنا فاليوم قربت، قربت تهجونا أن اقتربت من هجونا وشتمنا، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب، فما بك والأيام بعطف الأيام على الكاف، قال بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالله. أستاذ طيب. هو قيد على الضمير فقط طبعا، ولكن في غير الضمير لا. بلا خلاف سلمت على زيد وسعيد. نعم. لا تحتاج أن تقول سلمت على زيد وعلى سعيد. نعم. لو كررت لا بأس توكيدا، لكن ليس نعم. بأس. قال بعده، انتهينا الآن من مسألة العطف على الضمائر. قال بعده والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت، بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم اتقي. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ حرف العطف الفاء، حرف العطف الفاء اختص من بين حروف العطف بجواز حذفه مع المعطوف، بجواز حذف الحرف مع المعطوف، لكن بشرط الدليل. يضربون مثالا قوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طبعا الآية تتكلم على قضاء الصيام لمرض او سفر. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ايام معدودات. بعد ذلك قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يقولون هناك شيء محذوف في غير القرآن تقديره، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر ف مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام فافطر، هذا مفهوم، لان من كان مريضا او على سفر وصام فليس عليه عد، أليس كذلك؟ لو فرض أنه صام لن يقضي، لكن القضاء على من؟ ها؟ من مرض أو سافر فأفطر، فهذا شيء واضح أم لا؟ شيء واضح. فانظر فأفطر حذفت الفاء مع معطوفه، هذا من خصائص الفاء أنها يجوز حذفها مع معطوفها بشرط أن يدل على ذلك ماذا؟ وكذلك الواو، وكذلك الواو اختصت بهذا، تحذف مع معطوفها بشرط الدليل. ورد في لسان العرب قولهم راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان، انتبه، راكب الناقة هذا مفرد أم مثنى؟ راكب الناقة مفرد. قالوا راكب الناقة طليحان، فلنفترض مثلا طليحان مريضان، انتم معي؟ مريضان مثلا، ولم يذكر المعنى. المهم الشاهد انه اخبر بالمثنى عن المفرد، طليحان خبر للمفرد راكب، هل هذا في النحو يجوز؟ اذا لابد ان تقدر محذوف، راكب الناقه والناقه راكب الناقه والناقه طليحان. انتم يا اخواني ام لا؟ يمكن قياسا اذا كان هناك سباق مثلا للاحصنه ان نقول راكب الحصان مستعدان، راكب الحصان مستعدان، على تقدير راكب الحصان والحصان مستعد، كلاهما مستعد، واضح. فهذا من خصائص الواو انها تعطف معطوفا محذوفا وتحذف معه طبعا بشرط ماذا؟ بشرط الدليل، والدليل هنا الإخبار بالمثنى عن المفرد، أليس كذلك؟ هذا هو الدليل الذي جعلنا نقول و. قال ابن مالك الو كلاهما، ونحن مثلنا للفاء وللواو هذا مما تختص به الفاء والواو. قال ابن مالك والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو اي والواو كذلك تحذف مع ما عطفت اي مع المعطف، لكن بشرط قال اذ لا لبس، بشرط عدم ماذا؟ عدم اللبس، يعني لابد يكون المعنى ظاهرا، لابد يكون الدليل تمام. طيب هناك شيء للواو تختص به، شيء للواو وحدها، يعني هذا الذي سبق للواو والفاء معا، اختصت الواو والفاء بجواز العطف مع ما عطفت بشرط الدليل وعدم اللبس. هناك شيء فرضت به الواو وهو انها عطفت اسما حذف معموله، عفوا عطفت اسما حذف عامله على اسم ذكر عامله والعامل مختلف، عطفت اسما حذف عامله على اسم ذكر عامله والعامل مختلف. قال الشاعر عن دابته علفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء، العلف والطعام، التبن هو ما شيء من متكسر طحين، يعني متكسر من نبات يأكل تأكل الحيوان، تأكل قمح إذا إذا إذا حصد تأخذ الحبوب لتكون دقيقة وكذا، وأعواد القمح تطحن لتأكلها الحيوانات، هذا هو التبن. أنتم معي؟ فالتبن علف طعام يعني، لكن الماء ليس ماذا؟ ليس طعام. فالشاعر قال علفتها تبنا وماء، طبعا أنت بفطنتك لابد أن تقدر محذوفا، لابد أن تقول علفتها تبنا وسقيتها ماذا؟ وسقيتها ماء، لا يمكن أن يقول أن يكون ماء وتبنا مشتركان، أن يكون ماء وتبنا مشتركين في العام في علفتها، لأن الماء لا يقال عنه ماذا؟ علف. فهنا الواو عطفت اسما وهو ماء حذف عامله شربته وسقيتها على اسم ذكر عامله وهو علفتها تبنا، والعامل ليس واحد مختلف، يعني انتم معي؟ لو كان العامل واحد لا بأس، اقول علفتها تبنا ومثلا وكذا، سقيتها ماء وكذا، اكلت سمكا ودجاجا لا بأس، لكن اكلت سمكا وماء لا يعقل ذلك، ان يكون ماء معطوف على سمكه والعامل اكلت، لابد ان تقدر ماذا؟ ان تقدر عاملا محذوفا بعد الواو، هذا مما اختصت به، اختصت بعطف معمول حذف عامله على معمول ذكر عامله وهذا العامل مختلف. قال وهي انفردت، وهي اي الواو لانها الاخيره، وهي انفردت بعطف عامل مزال، بعطف عامل مزال اي محذوف، قد بقي معمول، قد بقي ماذا؟ معمول ماء عامل للفعل سقيت تمام، قد بقي معموله دفعا لوهم الطقي، وهذا التقدير لازم، لان ال ال ال ال لو لم تقدر لكانت الجمله خطأ، انتم معي يا اخوان؟ لا. فقال هنا بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم الطقي، اي هذا العامل المزال لابد ان يكون موجودا في ماذا؟ في التقدير دفعا للوهم، لانك سويت بين الماء والعلف، في سويت بين الماء والتبن في ماذا؟ في ان كلاهما طعام او علف، وهذا ليس كذلك. قال ابن عقيل قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلاله، مزال قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلاله، ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اي فافطر فعليه عدة من ايام اخرى، فحذف افطر والفاء الداخلة عليه. قال بعد وكذلك الواو، اي وكذلك لو يحصل معها ذلك، ومنه قولهم راكب الناقة طليحان، اي راكب الناقة والناقة طليحان. وانفردت الواو من بين حروف العطف بانها تعطف عاملا محذوفا بقي معمولا، ولا بد أن تقدر ذلك. ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. الغانيات الجميلات، المرأة الجميلة يقال لها غانية من الغنى، كأنها استغنت عن الزينة بجمالها الطبيعي، استغنت عن الزينة بجمالها الطبيعي. فيقول إذا ما الغانيات برزن يوما، أي ظهرنا وزججنا الحواجب والعيون. زجج بمعنى رقق المرأة، وهذا مما حرمه الله عز وجل، تلمص حاجبها أي ترققه، تنتف الشعر من جانبيه ليكون رقيقا، هذا زجج. قال وزججنا الحواجب والعيون. العين لا يقال زججت، العين يقال كحلت أو كحلت، أنتم معي؟ لكن هو قال وزججنا الحواجب والعيون اعتمادا على أنك تفهم أن التزجيج للحواجب لا للعيون، وأن العيون لها شيء آخر وهو التكحل، أنتم معي يا خالد؟ فهنا العيون مفعول به ليس معطوف، ليس معطوف على الحواجب، وإلا لكان دالا على الاشتراك. العيون هنا مفعول به فعل محذوف، والعطف للجملة على ماذا؟ على الجملة. قال فالعيون مفعول بفعل محذوف، والتقدير هو كحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على سججنا. قال بعد وحذف مدفوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، انتبه. قال وحذف مدفوع بدا هنا استبح، في البيتين في الابيات في البيتين السابقين كنا نتكلم عن حرف العطف والمعطوف، يعني حرف العطف الحرف والتابع. قد يحذف المتبوع بشرط الدليل أيضا، بشرط أن يكون ذلك ظاهرا، قد يحذف المتبوع، لكن هذا قليل. يضربون مثالا قوله تعالى أفلم تكن آياتي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت أخو مبين، السلام عليكم، سلم عليكم، تمام؟ الله يكرمك يا مهزر، السلام عليكم. تفضل انت. ماذا؟ نعم. عايز تفضل. لا بأس بشرط الدليل، لا مشكلة. كما قلت الآن أكلت سمكة وماذا؟ لا مشكلة. قد يحذف المتبوع أي المعطوف عليه، لكن بشرط أن يكون غالبا واضحا. يضربون مثالا قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. الزمخشري قدر أفلم تكن تأتيكم آياتي فتتلى عليكم، الآية أفلم تكن آياتي تتلى. طيب الآيات قبل أن تتلى لابد أن تكون قد أتت، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال التخبير يعني أفلم تأتيكم آياتي فتتلى علي، يعني هي أتت وتليت عليكم، فحذف المعطوف تأتيكم، أنتم معي؟ الآية أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال التقدير أفلم تأتيكم آياتي فتتلى عليكم أو فتكون متلوة عليكم. فالمهم يعني قدر شيئا محذوفا هو ماذا؟ وهو المعطوف عليه، وهو أفلم تأتيكم آياتي فتتلى عليكم هكذا. لكن طبعا هذا قليل، ويعني يمكن أن يستغنى عنها. أفلم تأتيكم آياتي يعني هي أتتهم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، السؤال على عن هذا ليس عن الإتيان، هي ألم تتلى عليكم، وبالضرورة يقتضي لها ماذا؟ أنها أتت بدون أن نقدرها. فهذا قوله وحذف متبوع بدأ هنا استبح، استبح أي اجعله مباحا، حذف متبوع أجز نعم، وحذف متبوع بدأ، وهذا شرط بدأ أي ظهر يعني، استبح. قال بعده عطفك الفعل على الفعل يصح، نعم العطف ليس مختصا بالأسماء، بل كما تعطف الأسماء تعطف الأفعال. كما يعطف الاسم على الاسم يعطف الفعل على الفعل. كان نقول زيد لم يحضر أو يرسل رسوله. زيد لم يحضر أو يرسل رسوله. يرسل مجزوم عطفا على يحضر. قال ابن عقيل قد يحذف المعطوف عليه الدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. وأشار بقوله وعطفك الفعل على الفعل وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل قد يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب واضرب زيدا وقم. هل ممكن أن تمثل غير الآية في هذا الموضوع؟ لا يحضرني مثال وكما قلنا هو قليل يعني قلما تجد هذا تمام؟ أمثلة ابن عقيل هنا يمكن أن تحمل على عطف جملة على جملة في الأفعال. زيد يقوم ويقعد يقوم زيد ويقعد ليس بلازم أن نقول يقعد معطوف على يقوم. قد نقول يقعد فعل مضارع مرفوع الفعل هو والجملة كلها معطوفة على ماذا؟ على الجملة. لكن المثال الذي ذكرناه الآن زيد لم يحضر أو يرسل هذا أولى وأوضح ولا يحتمل إلا العطف. أنتم معي؟ زيد لم يحضر أو يرسل رسول هذا لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا عطف الفعل على الفعل. لا يحتمل أن تكون جملة معطوفة على ماذا؟ على جملة. لكن هنا في أمثلته يحتمل أنه عطف جملة على ماذا؟ على جملة هو الظاهر وهو الظاهر. جاء زيد وركب. جاء زيد فعل وفاعل ركب هو فعل وفاعل عطف جملة على ماذا؟ على جملة. يعني لا يتعين لكن ممكن. طيب قال بعد في آخر بيت من أبيات العطف واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. قد تكون هناك موافقة في النوع بين المعطوف والمعطوف عليه يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل. وتجوز كذلك المخالفة في العطف. قد يعطف الفعل على اسم يشبه الفعل وقد يعطف اسم يشبه الفعل على ماذا؟ على الفعل. انتم يا اخوان في هذا كل هذا موجود يعطف الفعل على الاسم يشبه الفعل ويعطف اسم يشبه الفعل على فعل. قال سبحانه وتعالى فالمغيرات صبحا فأثرن. قال تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ولم يقل فالمثيرات نقعا كان يمكن هذا في غير القرآن. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. طبعا والمغيرات كما في التفسير يقولون الخيل التي تغير على الأعداء صبحا أي صباحا تفاجئ الأعداء فأثرن به نقعا. النقع هو الغبار الذي يطير من أثر ضرب الخيول بأقدامها للتراب. فأثرن أي حركنا أثرن الغبار. فقالت سبحانه فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ولم يقل فالمثيرات به نقعا أليس كذلك؟ فعطف الفعل على الاسم الفعل أثرنا عطف على الاسم المشبه بالفعل المغيرات ولم يكن فأغرنا أيضا كان يوم يقول فأغرنا صبحا فأثرنا نقعا لا عطف فعل على الاسم وأيضا عطف الاسم على الفعل. قال تعالى وأيضا مثال آخر لعطف الفعل على الاسم يقول سبحانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن صافات هذا اسم معطوف عليه ويقبضن هذا فعل معطوف لم يقل صافات وقابضات وكان هذا ممكن في غير القرآن ولم يقل يصففن ويقبضن قال صافات ويقبضن. فهنا عطف الفعل على اسم يشبه الفعل. هناك العكس يعطف الاسم الذي يشبه الفعل على الفعل. قال سبحانه وتعالى أو عفوا آية أخرى هي في نفس الباب الأول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا إن المصدقين أي المتصدقين والمصدقات وأقرضوا ولم يقل والمقرضين تمام. لابد أن يكون اسما يشبه الفعل حتى يصح العطف. نعم. لا يعطف اسم لا يشمل فعل. تمام؟ لا يعطف اسم يشمل فعل على الفعل لأنه بمنزلة الفعل. تمام؟ لكن لا تعطف قلم أو كتاب على فعل، هذا لا يمكن أن يعطف. تمام؟ لابد أن يكون اسما يشبه ماذا؟ يشبه الفعل. قال واعطف على اسم شبه فعل فعلا. اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل، وعكسا استعمل تجده سهلا، افعل العكس. واعطف اسما على واعطف اسما يشبه الفعل على فعل. اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل، واعطف اسما يشبه الفعل على فعل، تجد ذلك سهلا. قال ابن عقيل يجوز ان يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز ايضا عكس هذا وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع للفعل اسم. السلام. فمن الاول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا، وجعل منه قوله تعالى ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله، ومن الثاني قوله فالفيته يوما نبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابر، من الثاني من عطف الاسم على الفعل الذي من عطف الاسم المشبه للفعل على الفعل. فألفيته يوما يبير، يبير عدوه، يبير أي يهلك، ومجر عطاء أي ومعطي، ومجر عطاء ومجر هنا أي ويجري عطاء، فعطف الاسم مجر المشبه للفعل على الفعل يبير. واضح؟ قال وقوله بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري، بات يغشيها بعضب باتري، العضب الباتر السيف القاطع، يغشيها يعني بمعنى يغطيها، انتم معي؟ غشا بمعنى غطى. قال يقصد بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري، القصد الاعتدال والجور عكسه. فالشاهد أسوق، أسوق جمع ساق، أسوق جمع ساق الساق، تمام؟ كأنه يعقر الإبل ليذبحها، يعقرها أن يضرب أطرافها حتى تقع على الأرض حتى تسقط ليسهل عليه ذبحها. فالشاهد يقصد في أسوقها وجائر، يمكن أن يقول يقصد في أسوقها ويجور، لكن هو عطف الاسم جائر على الفعل ماذا يقصد. قال ابن عقيل فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد. واضح؟ وإن كان الفعل منصوبا أو مجزوما لا مشكلة، كيف نولد اسما؟ يمكن أن نقول هو كمحل الفعل، لكن لا أظن أنه سيكون في محل الجزم، الأسباب لا تقع في محل الجزم. تمام؟ بهذا انتهينا من العطف الحمد لله، ولم يبقى لنا في التوابع والتلاف يكون مرفوعا إلا البدل. ماذا؟ اسم معطوف، معطوف عليه، هو على كل حال